الله تعالى، ومعه وجود حريته غير غير اهل الضروره اذا كان اصلح الموجود يجب على ذلك السعي في اصلاح الاحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من امور الولايات والامارات ونحوها. المساله دي مهمه جدا، ان هو بيقول لك تتعامل مع الواقع لا حرج، ولكن اياك ان تستسلم لهذا الواقع، بل ينبغي عليك ان تعمل في خطين متوازيين، التعامل مع الواقع وانك تتعامل انك الان ليس عندك من هو الاصلح من جميع الوجوه، عندك من هو اقل، تعامل مع هذا الواقع ولكن ربي بقى من هو اصلح. يبقى تعمل في خطين متوازيين في الاصلاح، وهذا بقى نقيس عليه عمل الجماعات الإسلامية في كل مرحلة من مراحل الاستضعاف، أنك تعمل في خطين متوازيين، تتعامل مع الواقع بتقديم المصلحة على المفسدة أو أدنى المفسدتين على أكبر، تدفع أكبر المفسدتين بأدنى المفسدتين أو تقدم أكبر المصلحتين على أقل المصلحتين، ولكن مع ذلك ينبغي عليك أن تبين للناس الحق الأبلج، الحق الواضح، أن تربي الناس على الكتاب وتربي الناس على السنة، أن تنشئ الكوادر الذين تستعملهم في طاعة الله، تنشئ لكل ولاية الكادر الذي يصلح لها. أيوة، تعامل الآن مع الموجود، ولكن ينبغي عليك أن تسعى لإصلاح الأحوال، فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إحنا واجب علينا دلوقتي، إحنا عندنا في المسجد مثلا، إحنا بنفترض مثال، عندنا واحد مش عارف خالص يقرأ، واحد بيقرأ بيتعتع، واحد تالت إلى حد ما التشكيل صح، بس مفيش تجويد ومفيش الأحكام مش كلها قائمة، بس التشكيل التشكيل صح. خلاص هقدم مين؟ هقدم الأقل سوءا، واخد بال حضرتك؟ ولكن مع ذلك لازم بقى أبدأ أعلم ناس التجويد، أعلم ناس القراءة الصحيحة، أسعى في إصلاح الأحوال. يبقى هتتعامل مع الموجود وتقدم امثل ما هو موجود، ولكن ينبغي عليك ان تسعى في اصلاح الاحوال. الكلام ده بقى مش بس في امامه المسجد، ولا بس في تعليم الناس العلم، ولا بس في توليه العمل الاجتماعي او العمل الحركي او العمل السياسي او ولايات الدوله، ان كانت ولايات محليه او حتى ولايات سياسيه او غير ذلك، في كل شيء تقدم اصلح الموجود، ولكن عليك ان تسعى في اصلاح الاحوال. واضح كده؟ هذه القاعدة مهمة جدا، وتفرق بين المقدور والمطلوب. انت تتعامل مع المقدور، هو ده اللي انت مكلف به، لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها، ولكن من وسعك ايضا ان تسعى الى المطلوب. عشان كده احنا قلنا ليه بنتدرس السياسة الشرعية او الاحكام الشرعية هذه التي في امر السياسة، هذا من المطلوب وان لم يكن مقدورا، ولكن ينبغي عليك ان تدرك المطلوب لكي تسعى اليه، لكي تسعى في اصلاح الاحوال. يقول: كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه إن كان في الحال لا يطلب، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخير. يعني دلوقتي الآن نحن ساقط عنا الجهاد للعجز، ولكن ينبغي علينا أن نسعى في ذلك، أن نسعى لإيجاد فعلا الكوادر التي تستطيع أن تقاتل هذه القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة تشمل القوة العسكرية والقوة العلمية والقوة التربوية وغير ذلك، كل أنواع القوة. يقول: كما يجب الاستعداد الجاد بإعداد القوة ورباط الخير في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. يبقى عندنا قاعدتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي القاعدة اللي هو بيتكلم فيها. في قاعدة تانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني دلوقتي واحد فقير، هل واجب عليه ان هو يجيب ان هو يحصل فلوس عشان يبلغ النصاب عشان يؤدي الزكاه؟ لا، هو امتى الزكاه تجب؟ الزكاه تجب اما يبقى هو معاه نصاب، مش هو يتعمد ان هو بقى يجيب فلوس عشان يبقى معاه نصاب عشان يؤدي الزكاه. لا، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لكن ما لا يتم الواجب هو اصلا واجب عليك، اللي اصلا واجب عليك وسيلته لتحقيقه واجبة، اللي هو زي الصلاة كده كده واجبة على كل المكلفين، صح كده كلام؟ يبقى الطهور اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به يبقى هيبقى واجب. عشان كده كل كتب الفقه بتبدأش بالصلاة، مع إنها أول أركان العملية، بتبدأ بالإيه؟ بتبدأ بالطهور، بتبدأ بالطهارة. ليه؟ عشان ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حلو الكلام. لكن انت تحصر النصاب ده مش واجب. ده انت ايه؟ ده انت كده انت بتحصيلك النصاب سيتم الوجوب اما تحصل النصاب. ساعتها ايه؟ هيبقى واجب. يبقى ما لا يتم الوجوب الا به فليس ايه؟ هو واجب. نفس الكلام الاستطاعه. امتى يبقى واجب عليك الحج؟ مش وانت فقير ولا وانت ايه؟ ضعيف. اما تبقى عندك استطاعه. هل واجب عليك تحصيل استطاعه؟ لا مش واجب. هذا ليس ايه؟ واجبا. تمام كده الكلام؟ واهم ما في هذا الباب معرفه الاصلح. واهم في هذا الباب في مساله اداء في اداء الامانات الى اهلها، في اختيار الانسب فالانسب في ايه؟ في امور الولايات، معرفه الايه؟ الاصلح. طب الكلام ده مهم جدا. طب هعرف منين الاصلح والمعايير الصالحه؟ انما يتم ذلك بمعرفه مقصود الايه؟ الولايه. لازم تعرف احنا ليه بنولي الناس دي؟ إيه؟ عشان ايه؟ عشان يسرقوا؟ عشان يرتشوا يعني؟ طب عشان يخدموا يعطضوا ملك رئيس؟ طب عشان يعني يعطضوا ملك ظالم؟ عشان ايه طيب؟ ما مقصود الولايات في الاسلام؟ انما يتم معرفه مقصود الولايه ومعرفه طريق المقصود. فاذا عرفت المقاصد والوسائل تم الامر. اما تبقى عندك الرؤيه واضحه، تعرف المقصد، تعرف الوسيله، خلاص. يقول: فلهذا لما غلب على اكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. كلام بقى من رجل ايه؟ خبر الحياه. للناس بتاتي بايه؟ بمن يعني يعني يعضد لها ملكها الظالم، عشان هم يريدون الدنيا. قضيه الدين مش في ايه؟ مش في اولوياتهم. يجيبوا اي حد يزير يعني يعني يزين لهم باطلهم. ليه؟ عشان توضيد الملك من اجل الدنيا. يقول: فلهذا لما غلب على اكثر من قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايته من يعينهم على تلك المقاصد. وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم وراء الحرب الذين هم نواب السلطان على الأجناد. ليه؟ لأن كان السلطان مع القرآن. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة، قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. يبقى ده اجتمع فيه القوة والإيه؟ الأمانة الاثنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه. وكذلك إذا استعمل الرجل نائبا على مدينة، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذ وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران، كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود. يبقى شفتوا بقى الساسة بيعملوا إيه؟ يقيمون الدين ويسسون الدنيا بإيه؟ بالدين. يقول: وغيرها مما يفعله أمير الحرب. وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الامويين وبعض العباسيين. وذلك لان اهم امر الدين الصلاه والجهاد. ولهذا كان اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه والجهاد. وكان اذا عاد مريضا يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاه وينكأ لك عدوا. يبقى ده مقصد مقاصد ايه؟ صحته. مقصد مقاصد وجوده الشخصي، ما بالك وجوده في الاماره اللي هو ايه؟ يقيم الصلاة وينكأ العدو. قال: وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. ركز حتى الجاية. فإذا أقام المتولي عماد الدين، يعني أقام المتولي عماد الدين؟ الوالي أقام عماد الدين هي الصلاة. أقامها يعني إيه؟ يعني صلى بالناس بس؟ لا، صلى بالناس، لا، صلى بالناس في الصلاة، صلى بالناس وأمرهم بالصلاة وعاقب من تركها. صلى وأقام في الرعية الصلاة، يعني إيه؟ مش بس إن هو يصلي في نفسه خلاص، اللي يصلي يصلي، ما يصليش ما يصليش، لا. ولذلك هو أبو بكر الصديق أخذ الزكاة من الناس على سبيل الاختيار؟ لا، أقام فيهم الزكاة. يعني إيه بقى؟ لأن هو هيزكي وهيأمر الناس بالزكاة وهيعاقب من إيه؟ من ترك ذلك. يقول: فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواه من الطاعات، كما قال تعالى: فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا. يبقى اللي يقول لك ايه ولي امر ولا يقيم الدين، ما مش فاهم يعني ايه ولي امر اصلا، مش فاهم مقصود الولايات اصلا. ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا واصلاح ما لا يقوم الدين الا به من امر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتدي، يقول فمن لم يعتدي اصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. الحديث ده صححه الشيخ أحمد شاكر، الأثر ده صححه الشيخ أحمد شاكر عشان تحقيقه مش موجود عندك. قال فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينه ودنياه بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه يا رب، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وفي مسند إمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 3 منهم ذو سلطان مقصد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. فقد قال الله تعالى ما أمر بالجهاد وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أخرجه في الصحيحين. يعني كلمة الله العليا أي أن شرعه الذي يحكم به الأرض. فالمقصود أن يكون الدين كله لله. يعني الدين كله لله أي أن عباد العبادة الظاهرة على وجه الأرض المنصورة التي تحكم العالم هي عبادة إيه؟ عبادة الله وحده. الدين في القرآن بيأتي على معنيين: معنى المنهج ومعنى الحساب ومعنى التدين. الدين بيأتي في القرآن على 3 معاني: مالك يوم الدين، حساب. إن الدين عند الله الإسلام، المنهج والملة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، التدين العبادة. تمام؟ قال وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وهكذا قال الله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات. شرحنا الآية دي خلاص في أول الدرس، وقلنا تشمل المعجزات الحسية والمعنوية. وأنزلنا معهم الكتاب وذكرنا هذا، والميزان قلنا إشارة إلى القياس ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. يبقى الذي يعدل عن القرآن يقوم بالسلطان، الذي يعدل عن القرآن يقوم بالسيف. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني بالسيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب. يبقى إيه؟ إمتى هتبني الوسائل الصحيحة؟ أما تعرف المقاصد الإيه؟ الصحيحة. وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقد قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فإذا تكافأ رجلان وخفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله هو ما يرجح بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. لو اتنين متكافئين، لو اتنين متكافئين بالقرعة في في الأذان، أيوة خلاص، ما دام في إمام راتب خلاص. لكن لو ما فيش إمام راتب وفي اتنين مثلا بيتنافسوا على الأذان يقرع بينهما ما دام الاتنين إيه في نفس الكفاءة ونفس الصوت الحسن، وهكذا في إيه؟ في أمور إيه أخرى. بهذا نكون انتهينا من الباب الإيه الأول في كتاب السنة الشرعية، وهو باب الأمانات أو الولايات، بمعنى صح الولايات، لأن الأمانات قسمان: الولايات وإيه والأموال. إن شاء الله عز وجل نفتتح الباب الثاني، وهو الباب القسم الثاني من الأمانات، وهو الأموال، إن شاء الله الأسبوع القادم. الإخوة تذاكر الأربع فصول، تقرأهم وتقيد التعليقات، وتسمع درس إن شاء الله ينزل، وتسمع درس أكثر مرة لتستوعب كلام شيخ الإسلام وتفهمه، لأن كلام شيخ الإسلام كله متون وكله قواعد. ولأنكم لو تركتم المرة دي بقى تركتم تركبوا على نفسكم لغاية آخر مرة مش هتفهموا حاجة، تكفوا كده مش هتفهموا حاجة. فالإخوة وهي سخنة كده تروح النهاردة ذاكر، وشايف طبعا كلام شيخ الإسلام متعة. إن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم، آخر معاد تسليم امتحان مسائل الجاهلية الأسبوع القادم. كل قول هذا، أستغفر الله العظيم لكم، سبحانه ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن درس التدمرين.